ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفهم الله تعالى به. هذه من العبارات التي يوفق إليها العلماء الصالحون، أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر كيف قدم سلامة القلوب على سلامة الألسن، لأن الإنسان يمكن أن يسكت ظاهرا وفي قلبه شيء عظيم، يعني أنا متضايق من فلان، مغتاظ من فلان، لكن أسكت. لكن الأصل سلامة القلب للصحابة رضوان الله عليهم. وهذا كيف يحصل للمرء، كيف تحصل للمرء سلامة القلب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسلامة القلب عموما تحصل سلامة القلب بالعلم الصحيح والعمل المقبول. فالعلم الصحيح هو القرآن والسنة، فبالاشتغال بالقرآن قراءة وحفظا وتعلما، والاشتغال بالسنة كذلك نقلا وتعلما وحفظا وفهما، هذا من أبواب من أهم الأبواب لسلامة القلب، لا سيما ما في القرآن والسنة من كلام عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الكلام عن الصحابة، الكلام عن عباد الله الصالحين، عن أولياء الله الصالحين الذين أول من يدخل فيهم بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمل المقبول، يحرص المرء على أن يكون له أعمال مقبولة، فيصلي ويحرص على أن تكون صلاته مقبولة عند الله، فتكون صلاته مخلصة قد تابع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرص على أن يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الذكر، يكثر من الأعمال الصالحة المتنوعة، حتى تكون هذه الأعمال الصالحة سببا في صلاح اعتقاده وحسنه، وسببا في انتفاعه في دينه. كان بعض السلف إذا قبل أن يأتي إلى مجلس العلم يتصدق بشيء ويقول: اللهم استر عيب معلمي عني. لماذا يريد أن يستر عنه عيب معلمه؟ حتى يكمل انتفاعه به، ليس كالذي يمشي ثم ينظر إلى معلمه ماذا لبس في رجله ويمشي كذا منظر تأمل ينظر ماذا لبس اليوم، ماذا صنع اليوم. فهمت؟ هذا كأنه يوشك أن والعياذ بالله يقول: اللهم أبرز عيب معلمي لي، حتى لو كان عيبا لا يعاب به أحد، حتى لو كان خرقا في الجورب. استغفر الله وأتوب إليه. قلوب فاسدة وأحوال كاسدة إلى الله المشتكى منها. فكذلك الأمر، الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ليصح اعتقاده، يحرص على العمل الصالح ليصح اعتقاده، ويزداد من العمل الصالح، لأن ازدياده من العمل الصالح المقبول عند الله. ولذلك المسألة ليست بمجرد أن أتكثر من عمل ظاهرة، وذلك تجد بعض أهل الأهواء قد يعملون أعمالا جمعت بين الرياء والبدعة والمخالفة ويتكثرون منها، فلا تكون سببا في حسن اعتقادهم، بل تكون سببا في العكس. عرفت؟ هذا في الازدياد من سوء الاعتقاد والبعد. وكذلك الذي يعمل أعمالا صالحة في الظاهر لكنه يرائي بها الرياء، يكون سببا في ضعف الإيمان، ضعف العقل، ذهاب الإدراك، ويسلب المرء الإدراك، ويسلب المرء الانتباه للخير بسبب ماذا؟ ريائه وعدم إخلاصه والعياذ بالله تعالى. لكن العبد الصالح الذي يريد أن يكون على ما يحب الله تعالى ويرضى، فإنه يعمل الأعمال الصالحة يتقرب بها إلى الله، ويحرص على أن تكون مقبولة عند الله، كما جاء عن بعض الصحابة أنه قال: كونوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل، كونوا لقبول العمل أحرص منكم على العمل. ولهذا أيضا يحرصون على التوبة إلى الله من الذنوب، لأن الذنوب الظاهرة والباطنة أعني ذنوب القلب وذنوب الجوارح، تكون سببا في سوء الاعتقاد، تكون سببا في سوء الاعتقاد. وكم نرى هؤلاء الناس حتى من الذين يدعون السلفية، شخص يدعي السلفية ويكون في الظاهر على خير، ثم لا يزال به فساد الحال والذنوب والمعاصي وخبث الطوية وفساد النية إلى أن ينحرف. حتى ترى يعني أحيانا هنا أجد بعض الإخوة لما تكلموا ببعض الكلام الذي هو حق إن شاء الله، أجد بعض الإخوة يعني هكذا حتى في النظرات ليس قابلا، في حين أنك تجد إخوة آخرين ما شاء الله يعني الأمور عندهم سالمة، ليس عندهم هذا التوجس، هذا التردد، هذا كذا. لماذا يفترق الناس؟ لماذا يختلفون في قبولهم لما يطرح من الحق؟ هذا بحسب قلوبهم وأعمالها وجوارحهم وأعمالها، فهمت هذا؟ فكلما كان قلب المرء أصلح كلما كان الحق في قلبه أنفذ، وكلما كان المرء أصون لجوارحه كلما كان أبعد عن الشر والفتنة، وبالعكس كلما كان المرء أسوأ طوية وأفسد نية كلما كان الباطل أروج عليه، وكلما كانت الشبهات مؤثرة فيه. ولهذا تجد الصالحة التقي النقي السني السلفي تعرض له أحيانا بعض الشبهات أو تلقى عليه فكأنها لم تأت، كأنها لم تعرض، كأنها ليست شيئا، مع أن بعضها قد يكون شيئا كبيرا وعظيما، في حين أن صاحب الفساد وصاحب المعصية وصاحب القلب الذي فيه ما فيه تأتي الشبهة التي هي في واقع الأمر ليست كأنها ليست شبهة أصلا من تفاهتها ووضوح الجهل فيها ووضوح الأمر فيها، ليس كأنها ليست شبهة أصلا، لكن مع هذا تدخل في القلب وتنفذ فيه بطريقة عجيبة. لماذا؟ لأن القلب كالإسفنجة وليس كالمرآة. القلب الذي كالمرآة كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما نقله عنه ابن القيم في الوابل الصيب، اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة. كالمرآة تأتي الأشعة، تأتي الأشياء تنعكس، تنعكس لأن قلبه مجلو واضح. أما القلب الذي كالإسفنجة، الإسفنجة ماذا؟ تتشرب، فيأتي تأتي من هنا شيء يتشرب، تأتي هنا شيء، تريد أن تخرج المتشربة من الإسفنجة بصعوبة. صحيح الآن لو أنك جئت بإسفنجة ووضعت عليها سائلا ما، تريد أن تخرج السائل من الإسفنجة، ماذا تصنع؟ تعصر، صحيح؟ ليس أنك مثلا كعلى صفحة مرآة على شيء أنك ماذا تصنع هكذا، وبحسب جلاء النظافة المرآة وجلاء يذهب الأمر سريع إذا، لكن هذه يبقى تشرب، فهمت؟ فكثير من القلوب تكون هكذا. وكما قلت الإنسان يعني بسبب دخائل السوء يكون الكلام منه في الصحابة، وهذا الذي جاء عن بعض السلف أنه ما تكلم أحد في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من دخيلة سوء. وممن ذكر هذا المعنى أو شيئا يتعلق به الشوكاني في كتابه أدب الطالب ومنتهى الأرب، ذكر أن الرافضة لا يطلع منهم على عفيف، لا تجد منهم عفيفة. يقول حتى ووجد شخص كنت أقول لو كان أو لو يعني لو كان لو وجد رافضي متعفف لكان هذا، إلى أن وجد منه بعد أيام ما يعني بان له أن القاعدة التي تأصلت عنده أولا ليست منخرمة، فهمت هذا؟ ليست منخرمة، وأن الرافضة يؤتون من ماذا؟ من دخائل السوء. وسبحان الله حتى في يومنا هذا بعض الرافضة إذا من يعرف وجوههم في وقت ثم يعرفهم بعد إصرارهم على الرفض والكلام في الصحابة تجد أن وجوههم لا سيما لمن نور الله تعالى يعني بصيرته كأنها وجوه الخنازير، تنقلب إلى وجوه خنازير. حتى بعض الناس يكونون من عوام المؤمنين لكن من المؤمنين الذين يحبون الله ورسوله، إذا رأى وجهه فقال هذا وجهه كأنه وجه خنزير، كأنه وجه خنزير، فهمت هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في غير ما بلد وجدت هذه الأمثال، في العراق وفي إيران وفي لبنان وفي مصر حتى من بعض من ترفض، وفي ولهذا لما نقرأ ذكر هذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا وينقله عن كتاب الضياء المقدسي النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب، أيضا تجد أن هذا حق، إذا كان هذا في الدنيا يتجلى فما بالك بما يكون في القبر. ولهذا من سلم صح أمره واستقام وسلم قلبه لا يكون من الطاعنين في الصحابة. من الذي يطعن في الصحابة؟ صاحب الطوية الخبيثة والنية الفاسدة. ولهذا لما تجد شخصا يقول أنا ترفضت، وقريبا أحد الرافضة في المترفضة في المغرب يقول فتاة جاءت تريد أن تهدي الشيعة فترفضت، بأي سبب تترفض؟ ما الصياع على الإنترنت إلى أين تجر أصحابها؟ إلى أين تجر أصحابها؟ وناس في أحوال فيها الخراب واليباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا كان عندهم؟ ماذا كان في بهم؟ لكن تكون المسألة مجرد تقليد أولا، فإذا ما رأوا أن ناسا يواجهون بكذا وبكذا وبكذا يصدمونهم يقولون إذن لن نخرج من الصدمة إلا بأن نتبع ما عليه من صدمنا، حتى لا يتأملون ولا يتفهمون أنه ربما أنا عندي كذا، ربما الحق ليس هنا وليس هنا. يعني كما قلت لبعض المتشيعة من قبل، قلت له لابد حتى تكون شيعيا أن تكون إمامية، يعني حقائق كثيرة أن تثبت أنه كان كذا وكان كذا وكان كذا. طيب ما علاقة هذا بأن تتبع 12 تعتبرهم معصومين وأن أقوالهم وأفعالهم في الحجة كأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علاقة هذا بظلم أبي بكر وعمر لعلي؟ لكن هو هكذا، من صدمني أنا معه. يأتي نصراني يقول له في الإسلام عندكم كذا وكذا وكذا وكذا، صحيح ما والله ما. ومرة واحد من هؤلاء الملتحين ضربني أو زعق كشر في وجهي أو كذا، ماذا تصنع؟ خلاص تخرج تنصر حتى تنجو من هذه الصدمات والشبهات والأشياء. طب تنصر تكون ماذا؟ وأصلا هذا الذي يدعوك ربما لا يعرف شيئا، فهمت هذا؟ دع عنك أول أقنومين، إذا سألته عن الأقنوم الثالث الروح القدس ماذا يفعل؟ ماذا يفهم؟ ماذا يعرف؟ فهمت هذا؟ تسأله الآن أين الروح القدس الآن؟ ماذا يفعل؟ قل يعني موجود، يعني يفعل أشياء وناس مسوقون يفعلون هذا. بالمناسبة يعني كثير من فرق النصارى يستعملون السحر والشياطين وكذا ويقولون هذا بالروح القدس. فمن الروح القدس؟ ها؟ الهولي إيفل جوست، هذا الواقع، هذا الروح القدس عندهم في الواقع. الشياطين والجن يستعملونهم، هؤلاء هم ماذا؟ الروح القدس كان فيما يدعون هذا. فصار الشياطين، صار إبليس الأقنوم الثالث. فسبحان الله. ولهذا المرء الذي يحب الثبات على الحق يخشى آثار ذنوبه، يخشى آثار ذنوبه، ولا يغتر بحلم الله تعالى عليه. يعني بعض الناس يقول والله أنا هذه الليلة قضيتها في معصية الله ثم استيقظت ولم يحصل لي شيء، فإذا الحمد لله أنا في أمان. لا، من أدرك، قد يدركك الله بالعقوبة وقت ما يشاء، كما يشاء سبحانه وتعالى، عرفت؟ والناس وحتى وتجد ناسا حتى في محيطاتنا وفي من نعرف ينقبض من كذا وينحجز من كذا، وتجده يوفق لمصاحبة الضائعين والتعبانين والمضيعين، وينطلقون سويا سويا إلى البعد والشر والمخالفة ثم إلى فرق الضلال، وهكذا حتى يموت المرء من الهالكين، من الهالكين بالمعصية والفسق، بالبدعة والضلالة، بالكفر والشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. وكما قلت من أهم ما يكون في هذا الباب التوقي للقلب من الذنوب الباطنة، الذنوب الباطنة، الكبر والعجب والرياء والفخر والخيلاء، هذه الأشياء تهلك المرأة من حيث لا يدري ومن حيث لا يدري كثير ممن حوله، نسأل الله العافية. إذن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كلما كان القلب أصلح كلما كان أسلم من الغل، وكلما كان أبصر بالصالحين. ولهذا تجد كلما كان القلب أصلح يعرف المرء من الصالح ومن الطالح ويميز. أما الذي ليس كذلك ويكون متابعا لما يقال فإنك تجد المرء ماذا؟ لا، في كثير من الأحيان كأن الشيء أمامه لكن بحجاب القلب لا يرى ما أمامه، بحجاب القلب لا يرى ما أمامه. وإلا فكيف تجد أن هذا يعظم ويشيخ عميل المخابرات الكفرية المشرك الضال الحشاش، ويأتي إلى عالم السنة فيطعن فيه ويرميه بكذا وكذا؟ لماذا؟ لنفاذ بصيرته وصلاح طويته أم للعكس؟ فبعض الناس يكون هذا في معاصر، بعضهم يترقى فوق هذا، بعضهم يكون فوق هذا، بعضهم يكون فوق هذا، وهكذا. فتجد شخصا يقول لا محمد بن عبد الوهاب هذا ضال، أو يقول معاصرون ضال لكن محمد بن عبد الوهاب جيد، ثم يقول لا هؤلاء المشايخ السلفيون المعاصرون ضلال ومحمد بن عبد الوهاب رأس ضلالهم، لكن ابن تيمية كان فقيها عنده شيء، ثم يقول لا ابن تيمية كان ضالا، كمثل هؤلاء الحدادية الذين قالوا ابن تيمية صنم لابد أن يكسر. ثم يأتي من بعدهم يقول لا وأحمد بن حنبل، وبعض الحدادية كان يعرض بالإمام البخاري في بعض الإمام البخاري وغيره في بعض المسائل لجهلهم، فهمت هذا؟ فينتقل إلى أن يتجاوز إلى الصحابة التابعين إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعض التكفيرين وصل به الأمر إلى أن كفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أحد الإخوة أخبرني أنه رأى أكثر من شخص يكفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول هو كان معصوما في التبليغ لكن بعد هذا لما قال مثلا إن وإن زنى وإن سرق هذا كفر، أن الزنى والسارق يدخل النار. طبعا هذا عيسى يقول ما هذا كفر، هذا كافر. ولكن هو ماذا تريد إذا كان هناك من يكفر نفسه وكان مسجونا، نسأل الله السلامة والعافية، كان مسجونا فكان لا يصلي، يصلي الناس لا يصلي، لماذا؟ لأنه كافر وهو مسجون، مسجون بأنه عقيدته تكفيرية حتى كفر نفسه، عرفت؟ وذاك حتى بعضهم تأتيه كان مسجونا كما أخبرني من كان معهم من عرف هذا، تأتيه امرأته بشيء في السجن يأبى أن يأكل لأنه لا يدري كيف حالها الآن، ما زالت مسلمة فيأكل، وهي التي طبعا تذبح، لا يمكن أن يشتري شيئا مذبوحا في أسواق المسلمين، لا بد أنها تذبح، لا يدري هي تغيرت ولا ظلت موحدة، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال وطاعة النبي أرني عندك كيف وطاعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني ما بلغ مدا ينفقه أحدهم ولا نصيفة، والنصيف لغة في نصف، نصف ونصف ونصيف. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. طبعا يقول وهو صلح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا، هنا المقصود ماذا؟ صلح الحديبية. بعض الناس يظن هذا فتح مكة، نعم هو صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة. من فضائلهم ومراتبهم، لا بعض الناس في هذا الزمان يجلس هكذا ويتابع الفضائيات ويتابع مواقع الانترنت ويأتي بكتب المشوهين سواء كانوا مستشرقين أو مستغربين أو زنادقة متقدمين أو متأخرين أو رافضة أو مخلطين، ويرجع إلى هذه فيخرج من مجموع هذا بدراسات جديدة، كما فعل هذا المسمى بحسن بن فرحان الخسران، هذا المالكي نسبة، كتب دراسات متعددة وبلايا ورزايا في هذا المقام، ثم وفي النهاية يقول لا يلزم أن الجنة خاصة بالمسلمين، أتوقع أن أجد في المسلمين في الجنة، ومتخلف أيضا يعني لم يدرس ما قاله، يعني يتكلم عن الصحابة يبحث دراسات، يقول أتوقع أن أجد في الجنة غندي، طب ادرس حياة غندي هل تجده يستحق أن يكون من أهل الجنة؟ أتوقع أن أجد فيها نيلسون مانديلا، يعني تدرس حياة نيلسون مانديلا، هل كان مستحقا أن يكون من أهل الجنة مثلا؟ هل قتل أنفسا بريئة؟ هل قاد تنظيمات صنفت إرهابية في وقت من الأوقات حتى لو سلم لها شيء في باب لم يسلم لها في كل الأبواب، وهكذا أشخاص آخر. لكن من أبرز القادة الذين يذكرون ويمدحون فيقول هؤلاء يمكن أن يكونوا من أهل الجنة؟ وهذا الذي ألف الكتاب الذي رد عليه الشيخ ربيع دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب اسمه محمد بن عبد الوهاب داعية مصلح وليس نبيه، على أساس أن الوهابية يعني يعتقدون نبوته، تفهم؟ خبيث والعياذ بالله، خبيث. هذا وأمثاله الخبثاء يجلسون ويكتبون ويخرجون بهذا. والآن صار المنصات واليوتيوب والولول هذه كل بعضهم صار يبث في اليوتيوب ويقول أنا المهدي والمنتظر، يقول أنا المهدي والمنتظر، هكذا يبدأ تسجيل ثم يفاجئ الناس اليوم بأنه ماذا؟ يقول أنا المهدي والمنتظر. لو بعضهم كذا كميزوا مرة قال أنا المهدي والمنتظر من باب ماذا؟ الضحك على الناس، أو من باب يعني ركوب أعلى المشاهدات أو أعلى الانجذابات أو ما شابه، نسأل الله العافية. لكن أصحاب الصلاح والاستقامة فإنهم يتبعون ولا يبتدعون، إنا قوم نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ويحرصون على أن يكونوا متعلمين متبعين إلى الله تعالى، منيبين إلى الله، منيبين بالله تعالى، متعلقين دائما. إذا ما حصل الكلام والأخذ والرد دائما يبحثون عن رضا الله، لا يبحثون عن الرياء، لا يبحثون عن رضاهم عن أنفسهم، لا يبحثون عن الشيء الذي يكونون به متبجحين على الغير أو متكبرين على الغير، وإنما يبحثون ما الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا أمثال هؤلاء لا تجدهم متكبرين. المتكبر يعلم أنه ليس من أهل هذا الأمر، أو ليس من أهل كماله، أو من أهل ما يجب فيه على الأقل، عرفت؟ لأنه إذا كان المرء يعبد الله ويعظم الله فإن الكبر بقدر تعبده لله وتعظيمه له يخرج من قلبه. فإذا وجدت شخصا ظاهر الكبر فاعلم أن العبادة والتعظيم لله في قلبه ناقصان، منتبه يا عبد الله. قال وقال نعم، إذن هم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، لأن هذا الذي جاء به القرآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إيش الآية؟ هكذا صحيح. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله هو الذي ذكر هذا في سورة الحشر وفي سورة التوبة، يذكر المهاجرين والأنصار فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، عن البضعة من 3 إلى 9 والحديث في الصحيحين. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذه من الأدلة على تعديل جميع أصحاب الشجرة، ثم على تعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد هذا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن الله كما قال في سورة التوبة لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا كان لا يرضى عن القوم الفاسقين فإنه يرضى عن القوم الخالين عن الفسق، وهم العدول المأمونون. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم معدلون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يطعن فيهم إلا الزنادقة. والزنادقة يعني حتى من باب يعني التقريب والبيان، المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هم الذين يعبر عنهم بعد هذا بالزنادقة أيضا، فهم منافقون وزنادقة، لأن أصل هذا أطلق، أن كلمة زنادقة أطلقت على ناس كانوا يستبطنون المجوسية ويظهرون الإسلام، فأطلق عليهم لفظ فارسي يفيد هذا المعنى وصار معربا ب بلفظ الزنديق والزنادقة، هذا تفصيل في غير هذا المحل. بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. وقد ألف البعض في تعديد وذكر من ثبتت بشارته بالجنة بعينه، وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم موعودون بالجنة والخير، ولكن الكلام عن التبشير بالعين، وهذا قد جاء في العشرة، والعشرة إنما خصوا بهذا العنوان لأنهم ذكروا في سياق واحد، وإلا فالذين بشروا بالجنة أفرادا وأعيانا هم أكثر من العشرة رجالا ونساء، منهم مثلا معاوية رضي الله عنه ومن معه ومن كان معه في غزوة قبرص، هؤلاء أوجبوا، هؤلاء من أهل الجنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يركبون ظهر هذا البحر الأخضر أو يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله مثلا. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وعلى هذا كان أولاده من بعده لا سيما أولاده الأقربين كلهم لم يختلفوا في هذا، وحتى في الأولاد الأبعدين الذين صاروا بعد هذا فيهم ما في بعضهم ما يكون من التغير ومن التأثر بأمور أخرى، أيضا بقي في ذريته من العلماء الصالحين المستقيمين إلى يومنا هذا من يعتقدون عقيدته الأولى وهي عقيدة جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى في زماننا هذا يوجد غير واحد من أهل العلم، منهم على سبيل المثال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي وغيره، هم من أهل البيت وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ربيع من أهل البيت من ذرية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن لأنه سني سلفي تستغرب أنه لا يدندن بهذا، إنما عرف هذا حتى لما ذكره بعض من ترجم له ذكره عن غيره، ولما قالوا لما ذكرنا هذا للشيخ ربيع قال يعني العبرة بالكذا، يعني معنى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صحيح أبو جهل من ذرية إسماعيل بن إبراهيم ومن أحفاد نوح، صحيح هذا أبو جهل، ثم هو في النهاية أينه؟ كذلك يوجد ناس قد تصح أنسابهم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم هم من؟ ثم هم ماذا؟ كفر، صاروا كفرة مشركين قبوريين، وبعضهم قد يرتد عن الإسلام، يحصل هذا، وتجد شخصا لا يعرف في آبائه مسلمة ثم يحيا ويموت على الإسلام، يسلم ويموت على الإسلام، يدخل الجنة. لكن هذا وإن كان حقا لا يمكن إنكاره لا ينفي شرف النسب، لكن لا يقتضي فيه غلوا بحيث ماذا يخالف به الإسلام. إذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، وكان يكرر هذا على المنبر، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان، وهذا الذي جاء أيضا معناه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي رضي الله تعالى عنه، الحنفية أمه وهو ابن علي رضي الله عنه، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال وخشيت أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت يا أبتي؟ فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير في زمني أو نفضل كما في رواية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما وفق الله المسلمين في واقع الأمر في الثلاثين سنة التي هي مدة الخلافة الراشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي 30 سنة، ثم ذكر أن الله يؤتي الملك بعد هذا من يشاء، فتمت هذه 30 سنة بتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. قال وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، حتى إن بعض أهل العلم شدد في هذا وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه مع أنهم ترددوا في أمر البيعة لعثمان أولا من الذي يبايع علي أو عثمان، لكن صاروا متفقين على تقديم من؟ عثمان. وعلي رضي الله تعالى عنه قبل هذا وأقره وعمل عليه، فهمت؟ وعلي رضي الله تعالى عنه وإن خصه الله تعالى بالزواج من سيدة نساء المؤمنين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بناته رضوان الله تعالى عليها، فإن أمير المؤمنين عثمان قد خصه الله تعالى من بين العالمين بزواج بنتين لنبي من الأنبياء، هذا لعلك لا تجده في أحد قبله، وطبعا لا يكون في أحد بعده، وليست بنتي أي نبي، والأنبياء كلهم على خير وفضل وشرف عظيم على سائر العالمين صلوات الله وسلامه عليهم، لكنهما كانتا بنتي أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، أعني رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كان ذا النورين رضي الله تعالى عنه. استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أو يقول عند جمهور أهل السنة، لكن بعض أهل السنة لا، قال لا، باعتبار ما انتهى إليه الأمر وما صار معتبرة لا، هي من المسائل حتى التي يشدد فيها ويضلل فيه، انتبهتم؟ لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة. لماذا؟ لأن مسألة التفضيل فيها معنى يعتقد ومعنى يدرك، لكن ومعنى يدركه المرء بالفهم والعلم والخبرة وما يكون من معرفة العقل والقلب، أما الخلافة فشيء حسي ظاهر، المشركون عرفوه كما عرفه المسلمون، من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. يعني بعض تجد أن الخوارج طعنوا في بل كفروا عثمان وعليا وطعنوا في خلافتهما وأسقطوا خلافتهما، تجد الرافضة طعنوا وكفروا أبا بكر في خلافة وكفروا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، تجد الناصبة ممن أظهر تعصبا لبعض بني أمية أو ما كان في هذا الباب، تجدهم أسقطوا خلافة علي رضي الله عنه، كما كان مثلا عن ذاك الحجاج بن يوسف قبحه الله، فكان من النواصب المتكلمين بالسوء في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهكذا كان ناس من هؤلاء من عمال بني أمية ونحوهم يكون منهم مثل هذا، فهؤلاء كلهم ضالون، الواحد منهم أضل من حمار أهله كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وسبحان الله جعل الله خلافتهم هكذا، وكانت خلافة على منهج النبوة، فكانت هذه الخلافة على هذا النحو وكان ترتيبهم فيها دليلا على ترتيبهم في التفضيل، لأنها إذا لم تكن على منهاج النبوة ما كان سيقدم الأفضل، كان يمكن أن يقدم غير الأفضل، يعني بعد انتهاء هذه المدة. معاوية رضي الله عنه صحابي جليل رضي الله عنه، لكنه لم يكن الأفضل في من بقي من الصحابة، إذا تنظر إلى الحسن إلى الحسين أفضل منه، وغيرهم أيضا وجد صحابة آخرون كانوا أفضل منه رضي الله تعالى عنهم، لكن في هذه المدة الأولى ترتيبهم على هذا النحو سبحان الله، كان الذي يتولى الخلافة أفضل الأمة، ولذلك انظر في تاريخ المسلمين كيف يسير الأمر منحدرة إلى هذا الزمان، ولهذا قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بعض الناس يقول انظر كيف الإسلام، هذا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملك، وخلافة على منهج النبوة ملك ورحمة، ملك عضوض، ملك جبرية، ثم خلافة على منهج النبوة. أو كما قال أنس فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف: يكون خلفاء ثم ملوك ثم الطواغيت. هذا أخبر به الصحابة وعرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس لا نؤتى بشيء جديد. وأرشدنا إلى التعامل أيضا: سيقوم فيكم أئمة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، لكن ماذا؟ لا تطيعه في معصية الله. أخذ مالي ظلما خلاص لن أخرج، لكن في معصية الله لا، ديني، ديني دون دمي، دمي دون دين، دمي استغفر الله، دمي هو الواقع للأسف عند كثير من الناس هكذا، ديني دون، ديني دون راتبي، حتى ليس ليته دم، ديني دون راتبي، ديني دون وظيفتي، لا هذا دمي دون ديني، دمي دون ديني. نسأل الله السلامة والعافية. فكان الخلفاء الراشدون كل واحد منهم في زمانه أفضل الأمة وأفضل من يمشي على الأرض. أبو بكر في زمانه كان أفضل الأمة وأفضل من يمشي على الأرض. عمر في زمانه كان أفضل الأمة وأفضل من يمشي على الأرض. عثمان في زمانه كان أفضل الأمة وأفضل من يمشي على الأرض. علي في زمانه كان أفضل الأمة وأفضل من يمشي على الأرض رضي الله تعالى عنه. ولهذا عندنا بعض الناس يقول لا دليل على التفضيل، ولا دلائل كثيرة جدا على التفضيل وعلى الترتيب. والصحابة والخلفاء الراشدون ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة دليلا، وجعله الله واقعا، جعله الله واقعا. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. فكم ترى ناسا هم أضل من حمير أهلهم، نعوذ بالله تعالى من الجهل والضلال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. من أحب الله أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يحب شؤونه وما يتعلق به كله، فتجده يحب أهله ويحب أصحابه ويحب كل شيء يتعلق به. هذا إذا كان لا فضيلة لهذا المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم سوى تعلقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعوذ بالله من القياس الفاسد، فلا نقيس هنا، ولكن نقول: أنت ترى أهل الدنيا إذا أحبوا شخصا حتى لو كان من أتفه الناس، صحيح، يكون لاعب كرة، يكون راقص، أي شيء، أي شيء، تجد الناس يهتمون أن هذا فلان ماذا، ما كيف أولاده، وماذا يأكل، وماذا يشرب، وماذا كذا، فهمت؟ وقد يهتمون بهذا، كما رأيت أحد كتاب كتب كتابا سماه سيرة شادية. تعرفون شادية؟ شادية الشادية، شادية المغنية، بهذا العنوان سيرة شادية. يمكن إذا أردت أن تذكر توبتها فيكفي مقال، يعني يكفي مقال وانتهى الأمر. لكن سيرة لها، وهذا حتى يعني يقولون من المعارضين والكذا إلى آخره، وحتى ليس في مصر يعني طارق. لكن الشهر يهتمون إلى درجة كتاب يكتب السيرة في كتاب 405 صحيفة يكتب السيرة، فيهتمون بهذا الشمنها منها. فكيف بخير خلق الله تعالى كلهم؟ فإذا نحن أحببناه فإننا نحب كل ما يتعلق به وكل شيء من شؤونه وكل شيء، لا سيما وأنه كان مباركا، كان ميمونا، فكل ما يتصل به تجد فيه نصيبا من هذه البركة واليمن. فهمت؟ فإذا لم يكن عندنا في الأهل والصحابة سوى أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان هذا كافيا لنا حتى نحبهم وحتى نحترمهم وحتى نعظمهم ونقدرهم على النهج الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى. فكيف وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل الكثيرة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأصحابه ما يحتم على كل مؤمن أن يكون معتقدا فيهم العقيدة التي دلت عليها دلائل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يكون من أنكر شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا على الله تعالى، والرد على الله ورسوله كفر والعياذ بالله تعالى. فإذا نظرنا إلى ما يتعلق مثلا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحب الله لا بد أن يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحب رسول الله لا بد أن يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقدر ما يكون عند المرء من محبة الله ورسوله تكون عنده محبة لأهل البيت، وبقدر ما يكون عند المرء من محبة لله ورسوله تكون عنده محبة للصحابة رضوان الله تعالى عليه. ويكون المرء محبا للصحابة أكثر لبعضه، يحب بعضهم ويفضل بعضهم ويقدم بعضهم أكثر من بعض، بحسب ما تقتضيه الدلائل وما يقتضيه نصيب كل واحد منهم من محبة الله ورسوله. فأبو بكر عندنا مقدم لأنه كان في محبة الله ورسوله مقدما على غيره، وأحبه الله ورسوله أكثر من غيره صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم من بعده علي، كانوا هكذا يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. ولهذا لما كان المنافقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل لهم إلى الطعن فيه، في من كانوا يطعنون في أهله، في أبنائه، يجدون أن الذي كان يعيش معه بمنزلة الابن كما يقول في فتح الباري وفي غيره كان عليا رضي الله عنه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الابن. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيتهم ورباه عمه أبو طالب، ثم علي كان ناشئا في ماذا؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كبر زوجه ماذا؟ صغرى بناته وفضل بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنه. فكان المنافقون يطعنون في علي، لأن الطعن فيه ماذا؟ أولا هو أصغر في السن من، يعني تذكر أبا بكر عمر حتى عثمان أكبر لقد في السن قد، لكن علي أصغر، ويستطيعون من خلال النفاذ إلى الطعن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذه علامة كاشفة أنه كان يأتي منافق ولا رسول الله لا نتكلم فيه، لكن علي يضايق. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بعض الصحابة قد يكون لعله لا أدري يعني تأثر بكلام أو حصل موقف أو كذا، لا لا نهى قد تحب علي، قال يحب علي وفي غزوة خيبر لما ابتلي علي رضي الله عنه بالرمد في عينيه، سأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال يا لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، بدا الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عليا سيبتلى بشر وبقتال من أهل ممن يتوجه إلى القبلة، ما ابتلي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان بهذا، فسيكون الطعن فيه بهذا الاعتبار أكثر، وهذا حصل لا سيما في أزمنة ولا سيما في بعض القطاعات والناس، عرفت؟ وكان هذا في زمان بني أمية مثلا، لا أبو بكر وعمر وعثمان في العموم لا يطعن فيه، لكن من الذي يمكن أن يطعن فيه؟ علي رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وأعطاه هذا الرأي، ليس لأنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، الرافضة يأتون ويقول انظر أعطاه الرأي إذن هو أفضل من أبي بكر وعمر، لا، هو لأجل أن يثبت له الفضيلة، يثبت له الحق والإيمان فهمت هذا؟ فسبحان الله، كمثل ما أيضا في بقية الدلائل تجد أن الأمر والحمد لله عند أهل السنة والجماعة الحقيقيين الذين لا يتأثرون بالرافضة الغلاة ولا بالناصبة الجفاة، لأننا وجدنا أيضا بعض من يزعم التسنن ثم إذا به يأخذه جهله وشيطانه إلى شيء من النصب، لا سيما من بعض العوام والطغام وأشباه الأنعام، يولد للناس ثم مع السياسة والأمور يجد الإيرانيين والغلاة والحوثيين والبلايا والرزايا وكلهم يقولنا أهل البيت أهل البيت، فماذا يصنع؟ قل تبا لكم، طيب لا لهم لا بأس، هذا ينبغي، ثم لا وبالذي تنتسبون إليه استغفر الله، وأهل البيت أمرهم سيبقى في الأمة إلى أن يكون المهدي وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهمت هذا؟ طبعا الرافضة لما يأتون يذكرون هذا يقولون انظر هذا وعندنا ونحن، لا، ليس بالادعاء، ليس بمنهج ابن سبأ الذي ادعى تولي علي وأهل البيت ليطعن في علي وأهل البيت، وإنما على منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا زال محفوظا، وعلى منهج علي الذي بايع أبا بكر وعمر وعثمان، فهمت هذا؟ وعلى منهج الحسن والحسين اللذين بايع معاوية أيضا، صحيح؟ حتى إن الحسين لما كان في أول خلاف أمر يزيد أراد أن ظن أن شيئا يمكن أن يتغير، لما رأى الأمر قال اتركوني أذهب إلى يزيد، لكن أبى عليه الظالمون، عليه من الله تعالى ما يستحقون، فهمت هذا؟ فالحمد لله العقيدة الحقة وسلامة القلب وسلامة العقل وسلامة الدين في الصحابة وأهل البيت ليست إلا عند أهل السنة والجماعة، أما غيرهم من أهل البدع والشناعة فبقدر ما عندهم من فساد العقل والقلب والدين والفهم والدراية والرواية والتاريخ يكون فساد اعتقادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وتولي الصالحين والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين.